إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب العلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها. وتطرق الشيخ رحمة الله عليه بعد أن قسم التوحيد كشأن أهل السنة والجماعة إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وبدأ بالكلام عن توحيد الأسماء والصفات وعرفه وذكر الأسس الثلاثة التي يقوم عليها. ثم بعد ذلك قال في فصل ترجم له بقول صفات الذات وصفات الأفعال، قسم الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال. قال رحمة الله عليه: يراد بصفة الذات ما تكون لازمة للذات أزلا وأبدا، لا يتصور انفكاكها عنها، وذلك كصفة الحياة والقدرة والعلم والعزة والعظمة والكبرياء والجلال إلى آخره. معنى ذلك بالطبع، العلماء حينما يتكلمون يبينون أن رب العالمين متصف بصفات، هذه الصفات التي وصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. لا نتصور أبدا وجود ذات غير موصوفة، ذات مجردة عن أي صفة، كما يقول الجهمية ويتبعهم المعتزلة على ذلك. لا يوجد، لا يتصور ذات، كلمة ذات مؤنث ذو يعني صاحب، ولا بد لمن قيل عنه ذو أن يكون ذا ها صفات. يعني أنا يقال عني صاحب ماذا، ماذا يعني ذو كذا، ذو حياة، قبل ذلك ذو وجود، ذو حياة متصف بها، ذو علم، وهكذا. فكلمة الذات مؤنث للفظة ذو، يعني ثم بعد ذلك أدخلوا عليها الألف واللام فأصبحت تعبر عن النفس. أما عن كونها ذات مجردة من صفات، هذا أمر لا يتصور إلا في الأذهان فقط، لكن حقيقة الأمر لا يوجد ذات غير. وإلا فإن أول صفة سيوصف بها أنه سيكون إيه؟ موجودا، وده صفة، وإلا إن لم يكن موجودا فليس بموجود، يبقى عدم. طبعا الكلام ده بالرد على هؤلاء الذين أرادوا أن يقولوا إن وحدانية الله، إن توحد رب العالمين معناه أنه لا يتصف بصفات، لأنهم قالوا إن اتصف بصفات كانت هذه الصفات الرحمة، الحياة، السمع، البصر، فهذه تعد ايه؟ تعديدا، ورب العالمين واحد، فكيف يعدد؟ هذا كذب. هذا الكلام الذي يقولونه كلام مخالف للعقل ومخالف للايه؟ للنقل الذي جاء في الكتب المنزلة على المرسلين، واعظم الكتب القرآن الكريم المنزل على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء بيتحدثوا عن صفات ذاتية وصفات فعلية. ليه بيتحدثوا بيفرقوا بينهما؟ لان بعض الفرق اثبتت بعض الصفات ونفت كثيرا من الصفات الاخرى، اللي هي الصفات التي تسمى بالصفات الاختيارية. ولذلك العلماء كلما نشأ خلاف من فرقة من الفرق لابد وان يردوا، فهذه الردود تبين علوما، فتثبت تقسيما وتثبت فصولا وتثبت انواعا من العلم لم تكن واضحة او مصنفة او مفردة بالتصنيف قبل ذلك، لكن كل شيء بيدل عليه الكتاب والسنة. لا اظن ان قضايا العقائد من الممكن ان يؤتى فيها بجديد. العقيدة فيها جديد؟ لا خالص، لان العقيدة ثبتت في القرآن وثبتت في السنة المطهرة، فهي ليست متعلقة بالاحداث اليومية، فمن الممكن ان تحدث فيها فتاوى ومستجدات وما شاكل ذلك. العقائد امور ثابتة لا تخضع للاجتهاد، ولا تخضع القضايا الاعتقادية الى قضية التجديد، هي ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللإمام ابن القيم كلام في مسألة او لفظة الذات في بدائع الفوائد، في بدائع الفوائد كلام نفيس في غاية النفاسة، نقل عن السهيلي امام اللغة المعروف ثم ناقشه في بعض الامور، وكان في النية ان اذكر كلام الامام ابن القيم، ولكن نظرا لصعوبتي او لتخصصي، والدرس كما تعلمون يعني درس اولي، فلذلك اعرضت عن ذكري لكلام الامام ابن القيم، فليستدرك، يعني من الممكن ان يراجعه من شاء في المجلد الاول من بدائع الفوائد. قال الشيخ رحمة الله عليه: يراد بصفة الذات ما تكون لازمة للذات ازلا وابدا، يعني لا يتصور ابدا الا يوصف بها رب العالمين، كصفة الحياة، كان في القديم حيا والان حي، وفي المستقبل له الحياة، الوجود، الحياة، العظمة، العزة، القدرة، السمع، البصر. لكن في بعض الصفات مثل مثلا صفة يرضى عنك الان، يرحمك الان، لم يكن قد رضي عنك بالامس، ولكن لما فعلت اشياء رب العالمين تستجلب رضا الله رضي عنك اليوم. كان يبغضه عمر بن الخطاب قبل الاسلام، فلما اسلم احبه. اذا الغضب صفة ليست مثل الصفة الذاتية التي لا يتصور خلو الذات منها، ولكنه يغضب على من يشاء، والغضب متعلق بمشيئته وتابع لحكمته، ويرضى، ورضاه عمن شاء متعلق بمشيئته وتابع لحكمته. لكن حياته، هل من الممكن ان تقول حياته متعلقة بمشيئته فمن الممكن ان يشاء الا يكون حيا؟ هذا يستحيل، واضح. هل وجوده يتعلق بمشيئته او عزته تتعلق بمشيئته فمن الممكن ان يشاء ان يكون غير عزيز؟ يستحيل. ان يكون غير عظيم، ان يكون غير متكبر، هذا يستحيل. ولذلك فصفات رب العالمين الذاتية لا تنفك ولا يتصور في كاكوا، ثم هي غير متعلقة بالمشيئة، وانما هي ثابتة للذات لا تنفك عنها، لا في الازل ولا في الابد. الازل في القديم والابد في المستقبل، لا يتصور انفكاكها عنها. وذلك كصفة الحياة والقدرة والعلم والعزة والعظمة والكبرياء والجلال وما شاكل ذلك. ويراد بصفة الفعل، صفات الفعلية، ما يحدثه سبحانه في ذاته بمشيئته، مثل الفرح، يفرح ربنا او يرضى ربنا او يغضب ربنا، فقال ما يحدثه سبحانه في ذاته بمشيئته وقدرته من أفعال على وفق علمه وحكمته كالخلق والرزق، مش والرزق، الرزق الاسم لكن المصدر ايه؟ الرزق بفتح الراء، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والحب والرضا والكراهة والمقت والنزول والاستواء والقول والتكليم والمجيء والإتيان إلى آخره. فإذا هذه الصفات متعلقة بمشيئته، فمن الممكن أن يخلق الآن فخلق الآن، ولكنه قبل الآن من الممكن ألا تتعلق مشيئته بالخلق، من الممكن أن يرزق الآن، من الممكن أن يمنع الرزق الآن عن أحد، إحياء يحيي فلان، لا نتكلم عن حياته هو، لا، إحياؤه سبحانه وتعالى للحوادث، فهو الذي يحيي، هذا متعلق بمشيئته، فإذا شاء أحيا وإذا شاء أمات. والحب والرضا، إذا شاء أحب وإذا أحب عبدا نودي في الملأ الأعلى إن الله يحب عبده فلانا كما جاء في الخبر، وكذلك الرضا يرضى عن فلان لم يكن قد رضي عنه قبل ذلك وإنما رضي عنه بعدما أتى بموجبات الرضا، والكراهة يكره هذا ويمقت ذاك، والنزول للنزول كما في حديث النزول في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكذلك الاستواء على العرش ثم استوى على العرش ثم، إذا قبل ذلك لم يكن مستويا، فهذا أمر أحدثه يتعلق بمشيئته، ومشيئته تابعة لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، والمجيء والإتيان وما شاكل ذلك. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذه الأمور صفات الفعلية تتعلق بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. عرفنا الفرق بين الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات وهي لازمة لها أزلا وأبدا، أما الصفات الفعلية فهي ما يحدثه سبحانه وتعالى في ذاته بمشيئته وقدرته. ولكن قد يقول قائل وهل صفات رب العالمين الفعلية هذه حادثة بمعنى الحدوث، يعني ليست أزلية وليست قديمة؟ هذا أمر سنتعرض له، وسأنقل لكم شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وألا نخلي المجلس من قراءته من المجلد السادس في مجموع فتاوي رحمة الله عليه. ولكن يعني تعجيلا بالخير نقول إن العلماء يقولون إن هذه الصفات الفعلية قديمة الجنس أو النوع، حادثة الآحاد. يعني صفة الرضا صفة أزلية، صفة الغضب صفة أزلية، صفة الإحياء أزلية، هي أزلية، ولكن حينما يحيي فلانا يكون إحياؤه لفلان هذا الحادث، واخدين بالكم ولا لا؟ يحدثه وفق مشيئته، يرضى الآن عن فلان. صفة الرحمة صفة أزلية، ما زال رحيما رب العالمين، كان غفورا رحيما أزلا، ولكن حينما يغفر لك الآن هذا يتعلق بك، حينما يرحمك الآن. صفة الخلق أزلية، ولكن حينما تتعلق صفة الخلق بالخلق الآن الذي يخلق الآن فهذه تعد إيه؟ حدوث. ولذلك يقولون قديم النوع أو الجنس حادث الإيه؟ الآحاد. واخدين بالكم؟ يقولون أو يقول الشيخ رحمة الله عليه، فمن الناس وهم الأشعرية من لم يثبت إلا صفات أزلية لازمة لذاته وحددوها بسبع صفات. يعني احنا عندنا الجهمية بينفوا كل الصفات، وعندنا بينفوا الصفات والأفعال وينفون الأسماء كذلك، لكن وجدنا المعتزلة ينفون الصفات ويجعلون الأسماء أسماء جامدة أسماء، ويرد عليهم بالقاعدة المشهورة ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ صفة له، مش كده ولا لا؟ يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له، فطالما قلت عليم يبقى ذو علم، رحيم ذو رحمة، ولذلك قال ابن القيم أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، لأن أسماء الله غير جامدة. يعني أسماء رب العالمين غير جامدة. يعني غير جامدة؟ الاسم الجامد غير المشتق. وكذلك أسماء الرسول مشتقة غير جامدة، وأسماء القرآن مشتق، لأن الاسم المشتق علق على صفة، فكانت هذه الصفة، الصفة دي علة التسمية. سمي عليما لعلمي، سمي قديرا لقدرتي، سمي رحيما لرحمتي، وهكذا. فما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ صفة له، مش كده ولا لا؟ صفة وعلة له. طيب، ولذلك انكر العلماء المحققون ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام من اسمائه ياسين، لاننا لا نعرف ما معنى كلمة ياسين، مش كده ولا لا؟ ولا طه، لانها حروف، هذه الحروف من يستطيع ان يعرف معانيها؟ لكن احمد، محمد، الحاشر، العاقب، المقفي، كل اسم من هذه الاسماء علق على ايه؟ مشتق، مش كده ولا لا؟ فطالما كان الاسم مشتقا كان هذا اذانا بان مادة الاشتقاق صفة، واخدين بالكم؟ ولذلك كان ربنا سبحانه وتعالى اسماؤه ايه؟ مشتقة. فالجهمية ينكرون الاسماء والصفات، والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون اسماء جامدة، يجعلون الاسماء عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، واخدين بالكم؟ ودود بلا ود، وهكذا ينفون الايه؟ الصفات. جاء المعتزلة، وهؤلاء ممن يقال عنهم الصفاتية كما يقول شيخ الاسلام الصفاتية، يثبتون بعض الصفات وينفون ايه؟ معظمها. قال المؤلف رحمة الله الاشاعرة، قال المؤلف رحمة الله عليه: فمن الناس وهم الأشاعرية من لم يثبت إلا صفات أزلية لازمة لذاته، وحددوها بسبع صفات، لأنهم يقولون إننا لا نأخذ في باب الاعتقاد إلا بالعقل. فاستدلوا، اشمعنا سبع صفات؟ لأن العقل إيه؟ في نظرهم دل عليها، دل عليها العقل، مع أننا لو ناقشناهم في هذه الامور من الناحيات العقلية لاثبتنا بقية الصفات كما اثبتهم السبع الصفات. يقول: وحددوها بسبع صفات، وهي العلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا صفات الفعل الاختيارية، فمنها ما جعلوه تعلقات للقدرة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها من الأفعال الممكنة. كلمة التعلقات، خدوا بالكم، لأن أنا هحتاج هنا أن أقف شوية علشان أوضح مسألة التعلقات، وانقل من شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال عن هذه التعلقات، وتكلم عنها كثيرا في كتبه، في درء تعارض العقل والنقل، في الأصفهانية، وفي الصفات غيرها، ولكن عندنا هنا رسالته في الصفات الاختيارية. قال ماذا؟ المجلد السادس، صفحة 220. قال: والكلابية، والكلابية هؤلاء أتباع سعيد بن كلاب، يتبعهم من؟ أبو الحسن الأشعري في مرحلته التالية، لأن أبو الحسن الأشعري كما تعلمون كان معتزليا، ثم بعد ذلك أصبح على مذهب أبي سعيد بن كلاب، ثم في نهاية عمري أصبح على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مذهب الإيه؟ أهل السنة والجماعة، وألف الرسائل المعروفة مقالات الإسلاميين، ورسالة إلى أهل الصغر، وكذلك الإبانة. قال الإمام ابن تيمية في المجلد السادس، صفحة 220: والكلابية يقولون هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة، يعني رب العالمين لا يتصف الا بالصفات الايه؟ الذاتية، التي لا، كلمة التي ليس له عليها قدرة، يعني التي لا تتعلق ايه؟ بمشيئتي، لان الصفات التي تتعلق بمشيئتي ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، هذه له عليها قدرة، مش كده ولا لا؟ يحب لانه يقدر ان يحب، فشاء ان يحب، يبغض شاء ان يبغض. فقالوا هو لا يتصف إلا بالصفات التي ليس له عليها قدرة ولا تكون بمشيئته. فأما ما يكون بمشيئتي فإنه حادث، والرب تعالى لا تقوم به الحوادث. ويسمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث، لأنه لو رضي اليوم ولم يكن راضيا بالأمس، والرضا هذا حادث، فكيف يوصف رب العالمين بشيء حادث؟ هذه مشكلة خطيرة، وهقول لكم سبب خطورة المشكلة دي. ليه في عند الأشعرية عفريت اسمه مسألة الصفات الحادثة وحلول الحوادث بذات الله عز وجل؟ هقول لكم، لأن الأمر خطير جدا عندهم، ليس الأمر من باب الطرف العلمي، لا لا لا لا لا خالص، المسألة عندهم راسخة ومسألة أصولية لا تقبل الجدل، وسأقول لكم لماذا لا تقبل الجدل عندهم أو نوضحها الآن قبل أن نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، علشان يبقى الأمر واضح. ليه دايما أما يجوا يتكلموا يقولوا إن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث، وينفون الصفات الاختيارية، يقول لك وأحب اليوم ولم يكن يحب بالأمس، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله، بيغضب النهاردة، يبقى امبارح ما كانش غضبان، يبقى الغضب ده حادث ولا مش حادث؟ ده حتى الكلام حادث، لأنه يتكلم بمشيئته. الله نزل أحسن الحديث، اسمه حديث مش كده ولا لا؟ تحدث، يبقى الكلام حادث. حينما يقول الحمد لله رب العالمين، الحاء سبقت الميم والميم سبقت الدال، الحمد يتكلم ولذلك أنكروا أن يتكلم بصوت، وأنكروا الكلام. ولذلك حينما يثبتون صفة الكلام وتحرر الأمر عند الأشاعرة، تجدونهم يتكلمهم بحرب المعتزلة في خلق القرآن، وبقولوا لهم لا القرآن غير مخلوق، يقصدون بالقرآن أنهي قرآن؟ الكلام النفسي القديم الأزلي، الأزلي. تقول لهم طب والقرآن اللي، ولذلك لو حققت الأمر مع الأشاعرة لوجدتهم يقولون بقول المعتزلة إن القرآن اللي بين إيدينا الآن ها مخلوق. هذا أمر لا يجادلون فيه ولكنهم لا يجهرون به. إذن الأشاعرة يتفقون مع المعتزلة على القول بخلق الإيه؟ القرآن، ولكن هم يقولون احنا ضد القول بخلق القرآن. تقول لهم الله، طب أما للقرآن اللي عندكم، ما هو القرآن ده حادث بدليل ان القرآن ده حروف، الحمد لله، الحمد سبقت لله، فإذا لفظة لله جاءت بعد الحمد، والقديم ليس فيه، القديم الأزلي ليس فيه إيه ترتيب. يقول لك أنت بتتكلم عن الصفة الأزلية التي هي أزلية، القرآن الأزلي، لكن بالنسبة للقرآن الذي أنزل على محمد وجبريل نزل به الحروف المكون من حروف، ده يعتبر عند الأشاعرة إيه؟ مخلوق، مش كده ولا لأ؟ كويس أوي. ليه بقى مشكلة إن ساعة ما تيجي تكلمهم عن أي صفة اختيارية ينفوها ويقتلوا؟ لأنهم لو اعتقدوها واعترفوا بها لعاد ذلك على أصل اعتقادهم بالإبطال. الأمر مش طرف عقلي ولا طرف علمي، دي المسألة خطيرة تتعلق بوجود الله عز وجل. ولو هو أثبت لك الصفات الاختيارية وأثبت الصفات الحادثة اللي فيها حدوث وسلم لك بهذا الأمر، سيترتب على ذلك أمر عقدي عنده، ألا وهو يشككه في اعتقاده في وجود الله. ايه ده للدرجات دي؟ اه للدرجات. ازاي؟ لان الاشاعرة المتكلمين حينما ارادوا ان يثبتوا وجود الله، ما هو الدليل على وجود الله عندهم؟ قالوا الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى ان العالم حادث، وكل حادث لابد وان يكون له ايه؟ محدث. كل حادث يعني حدث بعد ان لم يكن حادثا، لابد وان يكون له محدثا. ما الدليل على ذلك؟ يقولون هذه مسألة اولية لا نطالب فيها ببرهان، وهذا حق فعلا. ولذلك اذا اتيت بطفل صغير ومن خلفه ضربته على رأسه والتفت اليك وقال لك من ضربني، هذا يثبت وجود الله ويثبت الصانع، ويستدلون بهذا المثل. فتقول له انا لم اضربك، لم يضربك احد، مستحيل، لان الولد الصغير وقر في ذهنه، وقر عنده ووقر في ذهنه انه ماذا؟ هذا امر فطري ان لكل فعل ايه فاعل ولكل حدث ايه محدث. فسيقول لك من ضربني؟ لن يستريح الا لو قلت له انا الذي ضربتك. فسيقول لك لما ضربتني؟ لما هذه؟ تثبت التكليف، لان الانسان افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ثم بعد ذلك تقول ضربتك بغير سبب فيطالبك بماذا؟ بالقصاص. وهذا يثبت الجزاء. وذلك قالوا اذا ضرب الطفل على رأسه من خلفه فانه سيتصرف تصرفات تثبت وجود الصانع وتثبت وجود التكليف وتثبت وجود الجزاء. وهذه القضايا جاء المرسلون من اجل ايه؟ اثبات هذه الامور. طبعا هنزيد على ذلك انهم جاءوا ليس لاثبات الصانع بل جاءوا لاثبات ايه؟ توحيد الالوهية. لان المنازعة مع اعداء المرسلين لم تكن في قضية اثبات الصانع، بل هذه قضية ايه؟ ثبتت بالفطرة بدليل قول الله تعالى قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض، فاذا لانه هو الذي فطر. طيب فهم يقولون ان كل حادث لابد له من ايه؟ من محدث. هذه قضية مسلمة، قضية اولية. طيب العالم حادث، اذا العالم له محدث، يثبتون وجود الله بهذا. تقول لي اين الاشكالية اذا؟ اقول نعم عندنا هنا، كل حادث له محدث، دي قضية اولية لا نحتاج فيها الى البراهين. لكن القضية الثانية اللي هم ما هو ده قياس منطقي مركب من ايه؟ من مقدمة، من مقدمتين. المقدمة الاولى كل حادث له محدث، دي اولية. طب الامر العالم حادث، اذا العالم له محدث، ده القياس، تكملة القياس. طب المقدمة الثانية العالم حادث، يقول لك لا دي مش اولية، اثبت ان العالم حادث. يقولوا نثبت ان العالم حادث، كيف نثبت ان العالم حادث؟ لابد من وجود ايه؟ مقدمتين. المقدمة الاولى ايه هي بقى؟ هيقول لك ايه؟ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. دي اول مقدمة عنده، اول ودي اخطر مقدمة. ولذلك دايما كنت بقول لكم لا تسلموا في المناظرات للمقدمات الا بعد دراسة وسبر وغور لها، دراسة انك تدرسها حتى لا لانك لو سلمت بالمقدمة قد تلزم بايه؟ بنتيجة. دي الخطورة. فاول شيء يقول لك ما لا يخلو من الحوادث، ولذلك اي واحد بيتكلم في هذه القضية يقول لك وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. طب المقدمة الثانية العالم لا يخلو من الحوادث. طب تعال نناقش العالم لا يخلو من الحوادث. العالم قالوا مكون من اجسام واعراض، وقسموا الاجسام واعراض، والجسم ينقسم الى ايه؟ الى اقسام صغيرة حتى يصلون الى الجوهر الفرد. وده اقوال الفلاسفة والامور دي مردود عليها في محلها. المهم ان انا عندي جسم يقوم بذاته وعندي عرض يقوم به، العرض اللي هي الصفات. يقول لك طب تعالى نشوف العالم، العالم مكون من اجسام اشياء تقوم بذواتها زي الاحجار زي البشر زي واعراض لا تقوم بنفسها. الاعراض زي الحرارة، هل الحرارة تقوم بنفسها ولا تقوم بجسم؟ الجسم ده سخن، الجسم ده بارد، يبقى الحرارة عرض يقوم بالايه؟ بالجسم، مش كده ولا؟ الوجود عرض، الموت عرض، الحياة عرض، الصدق عرض، الكذب عرض، الاتيان عرض، وهكذا. فالصفات دي اعراض لانها لا تقوم بايه؟ بذواتها كالاجسام بنفسها، وانما تقوم بغيرها. فقالوا فنظرنا للعالم، ما هم بيتكلموا عقلي، اثباتات عقلية مش بالنصوص. فنظرنا للعالم فوجدناه اما جسم واما عرض، والاعراض حادثة. يقول لك طب اثبت ان العرض حادث. يقول لك ما الاجسام يستحيل ان توجد، عايز يثبت ان العالم حادث. يقول لك خد بالك، عايز يثبت ان العالم حادث، قال لك العالم مكون من جسم واعراض، الجسم لا يقوم بنفسه كويس، ولكنه لا يوجد الا في اعراض، والاعراض حادثة. من اين استدللنا على حدوث الاعراض؟ قال لك الحركة والسكون، اي شيء متحرك كان ساكن، واي شيء ساكن من الممكن ان يتحرك، مش كده ولا لا؟ فاذا استدلوا على وجود الاعراض وعلموا ان الاعراض حادثة وأثبتوا ذلك بالأدلة العقلية، فدل ذلك على أن الأجسام حادثة. يبقى ما لا يخدي دي أول قاعدة هي، خد بالك العالم حادث، الدليل حدوث الأعراض، واستدلوا بها على حدوث الأجسام. نيجي للمقدمة الثانية، قال وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لأنه لو كان الشيء من الممكن الذي لا يخلو من الحوادث حادث ورا حادث ورا حادث، لازم يكون في حادث أولي، لأنه لو كان لا يخلو من لو كان الشيء لا يخلو من الأعراض الحادثة، معنى ذلك أنه إيه؟ غير حادث. ليه؟ تعال على جزء معين من الكون، أي شيء وجدته متصف ببعض الأعراض والصفات حادثة، طب قبلها كانت صفة أخرى وهكذا. هيقولك طب لغاية إمتى؟ تعال قبل مليون سنة، يبقى لازم هنيجي عند نقطة صفر حدث فيها الجسم وحدثت فيها الحركة وحدث فيها الإيه؟ العرض. تقول له ليه ما نقولش إن الأعراض غير متناهية، اللي حوادث لا أول لها؟ يقول لك حوادث لا أول لها ممتنع عقلا، وناقشوا في قضية التسلسل وأقاموا بإبطاله عقلا، فلما أذعن لهم المخالف في هذا الأمر والفلاسفة الذين نازعوهم في هذا الأمر لم يسلموا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال عليهم على المتكلمين، لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، لا قدر يكسر الفلاسفة ولا قدر ينصر الإسلام، ولذلك ترتب عليه أنه حط عند الفلاسفة شبهات خطيرة في قضية التسلسل وقضية ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. نتج عن كده أمور خطيرة جدا، أن أصبح الفلاسفة يعتقدون طالما أنت بتقول ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، قالوا إحنا بقى تيقن لدينا إن العالم لم يخلو من الحوادث، وثبت عندنا جواز التسلسل عقلا، فماذا ترتب على ذلك؟ قال الفلاسفة بقدم العالم. أما الآخرون فقالوا لا، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ولو سلمنا للفلاسفة لقلنا بقدم العالم، ولو ثبت ذلك لما استطعنا أن نقيم الدليل على وجود الله عز وجل. ولذلك أصبح عند الأشاعرة قضية ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث مسألة لا يقبلون فيها الايه؟ المناقشة على الإطلاق، يستحيل. ساعة ما تيجي تقول له الله عز وجل استوى على العرش يقول لك الاستواء حادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لو أثبتها لعاد ذلك على أصل الإيمان عندي بالإبطال. وهقول ولذلك لما وجدوا شيخ الإسلام ابن تيمية نازع في هذا الأمر، قال لهم مين قال لكم ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟ تعالوا نناقش هذه المسألة، وناقشها في كتبه، واعظم كتاب ناقشهم في درء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية في المجلدات الاولى، وكذلك في بعض الاجزاء من مجموع الفتاوى، ناظرهم في هذه القضية ثم في التسلسل. وذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول لهم ايه المانع من ان يكون خلق قبل كده؟ خلق قبل كده، ارجع لكم مليار، خلق قبل كده، خلق، ايه المشكله؟ يقول لك طب ما انت كده بتقول ان حوادث لا اول له. يرد عليهم ويقول لهم الله هو الاول، وكما قبلتم ان هناك في العقل، تصور العقل وجود حوادث لا اخر لها، ورب العالمين هو الاخر، فلماذا لا يتصور؟ كانك حطيت المساله في مرايه، اذا كنت تتصور وتعتقد والعقول كلها لا تنازع في وجود حوادث لا اخر لها، ما من حادث الا وبعده حادث، وما من حادث، وتعتقد ان اهل الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ابدا، ومع ذلك رب العالمين هو الاخر، فكما عقلتم اخريته مع خلود اهل الجنه، فلماذا لا تعتقدون اوليته مع وجود حوادث لا اول لها؟ المساله عنده صيان، فان انكر العقل الاولى فلينكر الثانيه، وان اثبت العقل الثانيه فليثبت الاولى، لان المساله التفريق بين المتماثلات مثل ماذا؟ مثل التفريق بين المتماثلات زي ايه؟ انك تتكلم عن المتفرقات وتحاول انك تقول بتماثل المتفرقات، الفرق. ولذلك ناظرهم في هذا مناظرات، كنا تكلمنا في شيء من هذا اثناء شرحنا لشرح العقيده الطحاويه في بداياته، وتكلمنا في مساله التسلسل. اللي انا عاوز اقوله الان ان اصبح عند الاشعرية عقدة اسمها ايه؟ حلول الحوادث، يقول لك لا انت هنا بتقول بحلول الحوادث في ذات الله، ينفي الاستواء، تقول له استوى على العرش، يقول لك مش القضيه قضيه العلو، لا لا لا لا، دي القضيه عنده قضيه الاستواء، الاتيان، النزول، لانه يقول لك نزل بعد ان لم يكن قد نزل، مش كده ولا لا؟ استوى بعد ان لم يكن مستويا، اذا حلت فيه الحوادث، وحلول الحوادث ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ما رب العالمين عندكم اما انكم تقولون بحدوثه او تقولون بقدم العالم، فالزموا ابن تيمية باحد الامرين، اما ان تقول بقدم العالم، ولذلك الذين يريدون ان يشنعوا على ابن تيمية يقولون عنه انه يقول بايه؟ بقدم العالم. والكلام ده خلي بالكم تجدون الكوثري حامل لواء هذا الكلام في هذا العصر، الكوثري ويقول هذا، واتباعه زي عبد الفتاح ابو غده وغيرهم يقولون هذا الكلام، يتهموا شيخ الاسلام اول تهمه هذا الرجل يقول بقدم العالم، ولذلك كفروا شيخ الاسلام ابن تيميه بالقول بقدم العالم، ان معنى قدم العالم يعني ربنا ما خلقش العالم. هل ابن تيميه يقول بهذا الكلام؟ معاذ الله. ولذلك نقل الامام ابن حجر العسقلاني في المجلد الثالث عشر من فتح الباري هذا الكلام، ولا هذه من الامور المستشنعه التي ادعيت على شيخ الاسلام ابن تيميه في قوله بقدم الايه؟ العالم. الرجل لم يقل بهذا على الاطلاق، وانما هذا تفسيره لقول السلف لم يزل خلاقا. لم يزل، لان عباره السلف لم يزل يعني في الازل كان خلاقا. ولذلك لو جيت انت تتكلم عن اول ما خلق الله القلم، شيخ الاسلام ابن تيميه بيفسره على اي الروايتين؟ اوله على الرفع ولا على النصب؟ على النصب. يعني لو انت قلت اول ما خلق الله القلم، يبقى اول شيء اتخلق في الكون القلم. لكن ابن تيميه يقول لك لا، ده بيقول لك اول ما خلق الله القلم قال له، فبينصبه على الظرفيه، يعني ساعه ما خلقه قال له كذا، لكن مفيش اوليه، بدليل ان الحديث بيقول كان عرشه على الماء، فالعرش سبق القلم. والذين يقولون بقول شيخ الاسلام ابن تيميه يؤولون، وابن تيميه نفسه رفع اول ما خلق الله القلم حتى ولو كان له الاوليه، فسيكون له الاوليه في هذا العالم، ومن ادراكم انه لم يكن عوالم قبل العالم الموجود الان، العالم الموجود الان، من ادراكم انه لم يكن قبله عوالم اخرى، لانكم تتحدثون عن رب العالمين الذي ليس له بدايه، بل كان معطلا قبل خلق العالم. لان مساله الازليه دي مساله لا تتصور، يعني انت لو جيت تمشي الى الاوليه لغايه ما توصل لمليارات المليارات المليارات المليارات، قول زي ما انت عايز، وصلت عند زمن قبل منه قد ايه؟ ملوش بدايه برضه. لو عندك تصور في مساله النهايات والبدايات ومساله العقول لا تتصور هذا الامر، فلما تيجي توصل عند خلق القلم او خلق العرش تقول طب كان قبل كده وقت زمن قد ايه لا بدايه له، فهل كان معطلا عن الخلق وعن الرحمه وعن وعن وعن وعن؟ ولذلك مذهب السلف اعلم واسلم واحكم ويتوافق مع العقل والنقل، مش كده ولا؟ ويتوافق مع العقل والنقل. وذلك لما بيقول له طيب الرحمه الحادثه، يقول لهم الرحمه الحادثه رحمته الحادثه سبحانه وتعالى، ورضاه الحادث، وحبه الحادث، وبغضه الحادث، واستواءه الحادث، هذه صفات ايه؟ ها انتم تقولون عنها حادثه، لكنها قديمه النوع، حادثه الاحد، متصف بها ازلا، ولكنها مثل انه سميع ازلا، بصير ازلا، ولكنه يسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك. سمعها متى؟ حينما تكلمت، ولا سمعها في الازل؟ سمعها في الازل ولا سمعها حينما تكلمت؟ ولذلك العلماء ما تكلموا عن علم الله، تكلموا عن علم الله ان له ايه؟ علمان. يعني ايه علمان؟ ربنا يعلم ان احنا نجلس المجلس اللي احنا قاعدين فيه ده ازلا، ملوش بدايه العلم ده، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، لكن لما جلسنا الان علمه حادثا، علمه مخلوقا، علمه كائنا، علمه في الاول انه سيكون، لكن لما وقع علمه كائنا، مش كده ولا لا؟ وهذا حينما تفهم هذه القضيه تستطيع ان تفهم الايات التي تحدثت ايه؟ ها؟ عن علم الله، وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع رب العالمين، كان يعلم ازلا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لكن لما حدث ووقع الامر والاختبار والامتحان قال الا لنعلم امر مستجد من يتبع ويعلمه فيصبح علمه بالشيء لما كان متفقا مع علمه بالشيء انه سيكون. واخدين بالكم؟ الا لنعلم من يتبع الرسول. البعض يقول الا ليظهر. لا، هذا ليس بفقه دقيق للاسماء والصفات. يعني بعض المفسرين يقول الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب، الا ليظهر علمنا. لا، الا ليتحقق علمنا بالشيء كائنا بعد ان علمناه انه سيكون. مثل السمع، يعلم رب العالمين انه سيسمع المرأة التي ها ستجادل الرسول عليه الصلاة والسلام وتشتكي، يعلمه ازلا، ولكن متى سمعه؟ فالسمع متعلق بايه؟ بالموجودات. والعلم يتعلق بايه؟ ها، بالموجود وغير الموجود والجائز والممكن والمستحيل. العلم اوسع، مش كده ولا لا؟ العلم اوسع، العلم بالموجودات الممكنات والواجب اللي بيقولوا عليه واجب الوجود لذاته والمستحيلات. ولذلك قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا، وده مستحيل مش هيحدث، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لكن بالنسبة للسمع، السمع يتعلق بماذا؟ بالموجودات المسموعات. البصر يتعلق بالمبصرات، يبصرهم، ولكن هل يبصرهم وهم غير مخلوقين؟ لا، يعلمهم. واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا قضية حدوث الصفات الاختيارية، هذا الامر للأسف كان سببا عظيما في ضلال كثير من الناس. نعود الى كلام شيخ الاسلام في المجلد السادس، بيقول ايه؟ والكلابية يقولون هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة ولا تكون بمشيئته. يقصد اي الصفات؟ الصفات الايه؟ الذاتية. قال فاما ما يكون بمشيئته فانه حادث، والرب تعالى لا تقوم به الحوادث. ده الكلابية اللي بيقولوا كده. ويسمون الصفات الاختيارية، ويسمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث، فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئته وقدرته وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا. قالوا فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث. قالوا الكلابية برضو اللي هم أتبعهم مين؟ من الأشاعرة. قالوا ولو قامت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. شفت المعضلة اللي عندهم، العفريت اللي هم حضروه ومش عارفين يتعاملوا مع الذات. قالوا ولأن كونه قابلا لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته كان قابلا لها في الأزل، فيلزم جواز وجودها في الأزل، والحوادث لا تكون في الأزل، الأشياء الحادثة يعني في الأزل بقديم. قال فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا أول لها، وذلك محال لوجوه قد ذكرت في غير هذا الموضع. قالوا وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام بحدوث الايه؟ الأعراض. فدل ذلك على حدوث الأجسام من خلال حدوث الأعراض. قال وبه عرفنا حدوث العالم، وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله، فلو قدحنا في تلك لزم القدح في أصول الإيمان والتوحيد. خدتوا بالكم يعني ايه الاشكالية عندهم؟ اصل انا مش هقول لك ان انا مش هسلم لك، انت عارف انا لو سلمت لك باللي انت بتقوله هتبقى فيها مصيبة. ايه المصيبة اللي عنده؟ ان هو اثبت وجود الخالق وحدوث العالم بالقاعدة دي، فالقاعدة دي اصبحت عنده طاغوتا، مصيبة. لو سلم لك بها لكي يثبت لك الصفات الاختيارية، تيجي انت تقول له والاحاديث بتقول ماذا تفعل في هذه الاحاديث التي اثبتت كذا وكذا، يقول لك مصيبة، انا واقع في مصيبة، انا لو سلمت لك بها سيعود ذلك على اصل اعتقادي بالايه؟ بالابطال. ازاي استطيع ان اثبت قدم العالم؟ ازاي استطيع ان اثبت حدوث العالم؟ ازاي ساستطيع ان اثبت وجود المحدث للكون؟ واخدين بالكم ولا؟ شفتوا حجم المشكلة اللي حضرها هؤلاء المتكلمون وعملوا ايه في اتباعهم؟ شوفوا عملوا ايه في اتباعهم للاسف. وللاسف اللي بياخدوا هذا الكلام ما بيفكروش، كثير منهم والله وجدناه. يعني هذه الامور انا التصقت بمجموعة من المتخصصين في هذا الشأن، ممن يعني الان لهم مكانة كبيرة في الجامعة الازهرية، الان لهم مكانة كبيرة في الجامعة الازهرية. كنا قديما بنحضر في دروس الدكتور محمد عبد المنعم القيعي رحمة الله عليه، وكان بيتكلم في هذه القضايا. لما يجي يذكر كلام شيخ الاسلام كان فيه طالب الان هو عميد في كلية ما لم اذكر اسمه ويعتبر احد اعمدة مجمع البحوث الان، كان بيحضر معانا. هذا الشاب وقتئذ كان ساعة ما يسمع اسم ابن تيمية او الصفات الاختيارية والشيخ القعي يتكلم عن حدوث قديم النوع حادث الاحاد، هذا الولد كان يرتعد ويقول له ان الله ليس محل للحوادث. ان المشكلة عنده يقول له يا محمد ما انتش فاهم، يقول له السبك يا قلب. قال له يا ابني لا انت ولا السبك تفهمه ابن تيمية، والله ما تفهمه ابن تيمية بنفس الاسئلة ده. انا بنقل لكم الالفاظ بنصها، انتوا واخدين بالكم؟ فاللي انا اقصده انك لما تكون بتناقش حد وتجد عنده هنا اصرار على محاربة مذهب السلف، ارفق بيه، ارفق بيه، لانه عنده مشاكل ويعرف العفريت اللي تحضر له ومش عايز يصرفه هو. لانه لو سمع كلامك وسلم لك لازم تحلله الاشكالية الاولى وتحلله العقدة الاولى، لان المشكلة عنده. طب هيسلم لك هو في الاحاديث دي وبعد كده يقول لك الله، طب ما انا هنا جعلت ان الشيء محل الحوادث ممكن يكون قديم، يبقى كيف نثبت حدوث العالم؟ يبقى انت كده خلتني الزمت بقول الفلاسفة او جعلت ليس للكون محدثا، يبقى في اشكالية لازم تحلاله الاول، مش كده ولا لا؟ ولذلك دايما في القضايا الاعتقادية ما يكونش هدفك وغرضك انك تكون بتنظر من منظور ضيق في مسألة قد كده، لا لا، لابد ان الامر يتسع حتى تقوزيت ليه. ولا ما اهل السنة والجماعة لما بيتكلموا يقول لك ادرس اصول اهل السنة ومن خالف في اصل فليس بسني، لان اللي بيخالف في اصل كل ده في ترابط، في بنيان، في وحدة كما يقال وحدة موضوعية، لو حذفت منها شيء ممكن ينهار كل ده. ولذلك المخالفة في اصل من الاصول معنى فيه عطب في الاساس، عندك عطب في الاساس الفكري، وذلك عندك يقول لك منهج اهل السنة منهجه في الاول. لما تيجي تدرس رسالة من الرسائل او بتترجم لعالم من العلماء السلفين يقول لك طب عايزين نعرف منهج السلف كان ايه، منهجهم في اثبات المعلومة، منهجهم العقلي كان ايه، منهجهم في الفطرة كان ايه، منهجهم في الاخذ من النصوص، هل بياخدوا بخبر الواحد ولا ما بياخدوش بخبر الواحد. لازم تعرف الاساس والبنيان الفكري والاصول المنهجية اللي بني على مذهب اهل السنة والجماعة. المسألة ما هياش كده تعتبر خط عشواء او حاطب ليل. وزيك يقول لك ادرس اصول اهل السنة والجماعة كاملة، منهج اهل السنة والجماعة، وذلك منهج متكامل بفضل الله عز وجل، ليس فيه رقعة من هنا ورقعة من هناك، يعني ليس فيه شيء من القص ولزق، لا لا لا، منهج فريد يقوم على الصريح المعقول وصحيح المنقول، بس بشرط تعرف ايه هو المعقول، لان من الممكن انك تكون بتناقش في قضية وتظن انها قضية بيقول بها العقل، وعند التحقيق هذا وهم وليس بعقل، ليس بمعقول، وانما هذا ايه بوهم. ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في صفحة 229، والكلابية يقولون، انا عايز انهي قضية التعلق هنا عشان مسألة التعلق. قال والكلابية يقولون في جميع هذا الباب، الباب بيتكلم عن السمع والبصر لان دي رسالة الاختيارية لشيخ الاسلام ابن تيمية، قال المتجدد هو تعلق بين الامر والمأمور. الكلابية اللي هم الاشاعرة بيقولوا ايه في كل الباب ده اللي هي الصفات الاختيارية، المتجدد اللي هو اللي بيتجدد الحدوث، يعني لما سمع الله سمع المرأة ولم يكن قد سمع قبل، علم الشيء كائنا تكلم، يقولون في هذا الباب ايه هو اللي بيتجدد؟ قالوا المتجدد هو تعلق بين الامر والمأمور. قضية التعلق لما تيجي تدرسها عند الاشاعرة تجدها هوى لا وجود لها، التعلق عندهم اللي البعض بيسميها الحال او الاحوال، فالتعلق والاحوال اشياء لا محكية لها، اشياء لا محكية لها في الوجود اصلا. فيقول لك ايه المتجدد هو تعلق بين الامر والمأمور وبين الارادة والمراد وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي، يعني في المتجدد تعلق بين السمع والمسموع وبين البصر والمرئي. فيقال لهم هذا التعلق هل هو موجود شيء وجودي ولا شيء عدمي؟ الخلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما. فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، ما فيش شيء متجدد، هو عنده عدم. خذ بالك التعلق عند الأشاعرة إيه؟ عدمي، غير موجود. ولذلك أنقل عن الإمام القرطبي الكلمة جميلة أو الإمام القرطبي، شوف قال إيه؟ قال إن الخوض في تعلقات الصفات واختصاصاتها من تدقيقات الكلام، وإن العجز عن إدراكه غير مضر في الاعتقاد. يعني ما تدوش نفسك كتير في المسألة دي، لأن التعلق عندهم مش هتلاقي له محكية في الوجود، محكية عنه ملوش وجود. ولذلك هنا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بيناقشهم، قال له ماذا التعلق؟ إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما. فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، فإن العدم لا شيء، وإن كان وجودا بطل قولهم. لو كان وجوده يبقى بيتحدث، ما بيقول لك أهو، يبقى أمر حادث، التعلق ده حادث، يا حادث يا مش حادث. فبيقول لهم هو وجودي ولا عدمي؟ لو قال وجودي يبقى حادث، فعاد على أصلين بالإبطال. وإن كان التعلق، ما هو أنتوا بتقولوا رب العالمين خالق وبتثبتون له صفة الخالقية، طب لما يخلق تعلق وأصل هم ما بيثبتوش خلقا يقوم بالخالق، وإنما صفة الخلق والمخلوق. إيه اللي بيربط بينهم في اللغة العربية والعقل وكل حاجة؟ الفعل، مش كده ولا لأ؟ ولذلك هم ليس عندهم خلقا يقوم بخالق، وإنما خالق ومخلوق منفصل. طب الربط بينهم عدمية، فكيف يحدث هذا؟ يبقى المخلوق بيخلق لوحده، مش كده؟ يبقى المخلوق بيخلق لإيه؟ لوحده. فشوف شيخ الإسلام يقول إيه؟ قال هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما. فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، فإن العدم لا شيء، وإن كان وجودا بطل قولهم. وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع، فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي، لازم يكون في حاجة موجودة تقتضي ذلك. وطائفة منهم ابن عقيل يسمون هذه النسبة أحوالا، والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات، لكن حدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع، فلا يكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية. ثم يقول رحمة الله عليه: وكذلك كون خالقا ورازقا ومحسنا وعادلا، فإن هذه أفعال فعلها بمشيئته وقدرته، إذ كان يخلق بمشيئته ويرزق بمشيئته ويعدل بمشيئته ويحسن بمشيئته. بكل الصفات دي متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة. قال: والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله. يبقى أنا عندي خالق وعندي صفة خلق وعندي فعل لله عز وجل، وفيه مخلوق منفصل، مش كده ولا لأ؟ قال: ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بأفعال الرب وصفاته. يستعيذ بالصفات بس والأسماء ولا بالأفعال كمان؟ لا، بالأفعال. قال كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول ابن تيمية: فاستعاذ بمعافاتي كما استعاذ برضا. الرضا صفة، مش كده ولا لا؟ لكن المعافاة فعل. قال: وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، بأنه استعاذ به فقال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضر شيء حتى يرتحل منه. فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه استعاذ بهما، والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة، فإنها نتيجة المعافاة. يبقى معافاة الرب ليست مخلوقة، لكن العافية القائمة بالعبد المعافى مخلوقة. عرفت الفرق؟ قال: وإذا كان الخلق فعله، الخلق فعل رب العالمين، والمخلوق مفعوله، وقد خلق الخلق بمشيئته، دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره، فدل على أن أفعاله قائمة بذاته، الأفعال قائمة بذات الله تعالى، مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته. وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى هذا يدل صريح المعقول. وده امر خطير ان الامام البخاري اللي كثيرا من الناس يظنون انه من علماء الاثر وليس مستبحرا في هذه العلوم الاعتقادية التي تقوم على العقل والنقل، يبقى لم يفهم القضية. الامام البخاري في خلق افعال العباد يستدل به شيخ الاسلام ابن تيمية هنا، ويقول انه قد نقل الاجماع على الفرق بين الخلق والمخلوق، وعلى هذا يدل صريح العقل. فالخلق فعل الرب غير مخلوق، والمخلوق منفصل عنه. قال: فانه قد ثبت بالادلة العقلية والسمعية ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد ان لم يكن، وان الله انفرد بالقدم والازلية، وقد قال تعالى: خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. فهو حين خلق السماوات ابتداء اما ان يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسماوات والارض، واما ان لا يحصل منه فعل، بل وجدت المخلوقات بلا فعل. ومعلوم انه اذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء وبعده سواء، لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص. اذا معنى ذلك ان كلام الاشاعرة والكلابية هنا في انكارهم تماما لان يكون الفعل قائما بذات الله سبحانه وتعالى، فقد جعلوا المخلوق قد نتج وتم ايجاده بدون ايه؟ ما هو موجد اوجد ايجادا فكان موجودا. لو انت جيت لغيت هذه لانها تقوم بمشيئة قضية الايجاد، فقد جعلت المنتج او المخلوق يخلق بدون عمل من الخالق، مش كده ولا لا؟ جعلت المسألة كأنها يعني تأتي هكذا ميكانيكية بدون ان يخلق الخلاق العليم سبحانه وتعالى. قال: وايضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بدائه العقل. واذا قيل الارادة والقدرة، الارادة والقدرة خصصت، لان عندهم الارادة تخصص، قيل نسبة الارادة القديمة الى جميع الاوقات سواء، وايضا عندهم يعني نسبتها الى جميع الاوقات سواء، وايضا فلا تعقل ارادة تخصيص احد المتماثلين الا بسبب يوجب التخصيص، وايضا فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه، والا فلو كان مجرد ما تقدم من الارادة والقدرة كافيا. وعايز يثبت اللي فيه مشيئة، مش كده ولا لا؟ وهذه المشيئة يحدث بها الفعل. قال: للازم وجوده قبل ذلك. اذا كانت المسألة ميكانيكية، لما لم يحدث الخلق قبل ذلك ان لم يكن متعلقا بالمشيئة، وانما القضية قضية وجود قدرة ثم ارادة تخصص، لابد من وجود المشيئة. قال: لانه مع الارادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور. صح، اذا وجدت القدرة التامة والارادة الجازمة نتج الايه؟ نتج المقدور. قال: وقد احتج من قال الخلق هو المخلوق كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل، بأن قالوا لو كان غيره لكان إما قديما وإما حادثا، فإن كان قديما لزم قدم المخلوق لأنهما متضايفان يعني عندهما، وإن كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل. القضية التي ما زلنا فيها، فإن أبطلنا التسلسل وأبطلنا قضية حوادث مسألة ما لا يقوم به الحادث، ما يقوم به الحادث هو حادث، إن أبطلنا هذه القضية استطعنا إحنا نفك الإيه؟ العقبة الكؤود والعقدة التي كانت سببا في إنكار ألوف الأحاديث الثابتة الصحيحة والنصوص القرآنية في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا ملخص لما يقوله العلامة، أو بسط بقى لما يقوله العلامة الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه. الشيخ خليل هراس على فكرة رسالة الدكتوراه كانت عن ابن تيمية رحمة الله عليه كما ذكرنا، ومذهبه في الإلهيات. فيقول هنا الشيخ خليل هراس: فمن الناس وهم الأشعرية من لم يثبت إلا صفات أزلية لازمة لذاته وحددوها بسبع صفات، وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا صفات الفعل الاختيارية، فمنها ما جعلوا تعلقات. وتكلمنا عن التعلقات، والتعلقات عندهم هل هي كالتعلقات عند أهل السنة؟ لا، تعلقات عند اهل السنة ايه؟ وجودية. ولذلك عندهم الفعل يقوم بالله سبحانه وتعالى، لكن التعلقات عندهم هم ايه؟ عدمية، لا وجود لها اصلا، مسألة لا توجد الا في الاذهان. يقول: فمنها ما جعلوه تعلقات للقدرة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها من الأفعال الممكنة، وزعموا أن الفعل فيها عين المفعول، الفعل عندهم، ولذلك الخلق عين المخلوق والفعل عين المفعول، عند أهل السنة الخلق غير المخلوق والفعل غير الإيه؟ الفعل يقوم بذات الله عز وجل. قال: ومنها ما جعلوه تعلقات للإرادة مثل المحبة والرضا والغضب والكراهية ونحوها، يعني لما جعلوها صفات لم يجعلوها صفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى قديمة أو حادثة الأحد، وإنما قالوا هي معاني للإرادة. ولذلك مثلا على سبيل المثال يقولوا صفة الرحمة، يعني مش كده ولا لا؟ صفة الرحمة يقولون ايه؟ ها، إرادته الإحسان، إرادته الإرادة، كله يجعلوه نوع من أنواع الايه؟ الإرادة، مع إن الإرادة نفسها، الإرادة نفسها لابد وأن تتعلق بالمراد، فهل لو تعلقت بالمراد كان هذا التعلق موجوديا ولا عدميا؟ عدنا الى نفس القضية. يقول: والذي حملهم على نفي هذه الصفات اعتقادهم ان القديم لا يكون محلا للحوادث، لان ذلك يفضي في زعمهم الى حدوث القديم، ولم يفرقوا بين جنس الحوادث واشخاصها، اللي قدم النوع وحدوث الاحاد. قال: ولم يفرقوا بين جنس الحوادث واشخاصها، ولا بين حادث يحدثه هو في ذاته بمشيئته وقدرته، وبين حادث يحدثه فيه غيره، فلزمهم نفي ما لا يحصى من صفات الفعل التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، من كونه سبحانه يتكلم متى شاء ويحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم، ويبغض ويسخط على الكافرين بعد كفرهم، وأنه إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده، ومن كونه يجيء يوم القيامة وجاء ربك وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما تواتر ذلك، ويدنو من الحجاج عشية عرفة كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم، وقال من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الشيخ الألباني أورد الحديث في الصحيحة برقم 2551، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وهناك حديث آخر رواه البزار والطبراني يدل على نزول الرب في عشية عرفة، هذا ثابت وإن أنكره بعض الناس، إلا أن الشيخ الألباني حسنه في تعليقه على الترغيب والترهيب. ثم يقول: ويعجب من قنوط عبادي وقرب خيري، وهذا الحديث سيأتي بعد صفحات، ويضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، إلى آخر النصوص. والذي كان عليه سلف هذه الأمة إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين صفة الذات وصفة الفعل، ولا فرق بين ما كان من الأفعال متعلقا بالذات كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى آخره، أو ما كان متعديا إلى غيره كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. أنا أكتفي النهاردة علشان إحنا يعني دخلنا في بعض القضايا الكلامية، ولم يكن هذا من شرطنا في هذا الدرس المبسط الميسر، غير أن قضية ما لا يخلو منه الحوادث فهو حادث، والتعلقات جعلتنا يعني تفتح الشهية لكي نتحدث عن هذه المسألة، لكي نبين للإخوة الأسباب التي كانت وراء تمسك الأشاعرة بإنكار جميع النصوص القرآنية والنبوية التي تحدثت عن الصفات الاختيارية. لماذا؟ لأن الأمر كان بالنسبة لهم يهدم أصل الأصول يعني عندهم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.